أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في ما إذا كانت الدار تحت تصرف أحد من الأشخاص. عليكم السلام ورحمة الله. حيث تقدم أنه ومع عدم العلم بالحال السابق لليد، كان مجهول الحال السابق يحكم بملكية ذي اليد. مو شي قلنا إذا شخص ساكن دار ما ندري قبلا كان مستأجر هذه الدار، قبلا كان غاصب هذه الدار، قبلا كانت أمانة بيد هذه الدار، في مثل ذلك يحكم له بالملكية. هذا تقدم. في هذه الصورة توجد عدة فروض. فروض أن لا يوجد هناك من يدعي ملكية الدار، ما كفرت شخص جاي يزاحم هذا الساكن في ملكية الدار، يقول له يا ترى باسم الدار وملكي ورثتها من أبي وما أكو هم بينة وإقرار من قبله على أنه مو إلي. مرة ماكو مدعي، لكن هو بنفس الوقت أيضا يقر على نفسه بأنه غير مالك. نعم بعد اللي يدخل ما تكون عمارة، صحيح لو لا؟ صحيح ماكو مدعي مزاحم، لكن هو الرجل همات المتدين يقول أنا ترى مو ملكي هذه الدار، شاهدتها خالية وأحرزت رضا صاحبها أيا كان. ساعتها لا تقول شلون هذا دخل الدار، واضح لو لا؟ فعلى كل حال في صورة الجهل بالحال السابق لليد، كنا قد حكمنا على تلك اليد بالمالكية. صور متعددة توجد في المقام. في صورة الجهل بالحال السابق، تارة لا يوجد هناك من يزاحم هذا الشخص، يعني لا يوجد من يدعي ملكيته للدار، وبنفس الوقت ما أكو شهود اثنين يجون يشهدون ضد الساكن يقولون هذا مو إله، ندري مو إله، ولا إقرار صدر من الشخص هذا، في مثل ذلك يحكم بكون الدار ملكا له طبقا لقاعدة اليد. عليكم السلام ورحمة. أكو قلنا قاعدة أخرى يمكن أن نركن إلها ونستند إلها في هذه الصورة، وهي قاعدة الدعوى بلا منازع. لما شخص يدعي هذا الكتاب كتابي وما أكو منازع إليه ولا بين أو إقرار، هو هذه الدعوى بلا منازع أيضا جرت السيرة العقلائية على قبولها وترتيب الأثر عليها وممضات هذه السيرة العقلائية. فإحنا إذن أمامنا نحوان من السيرة، سيرة عقلاء على كون اليد مالكة في هذه الصورة ما دام مزاحم ما موجود وبينة وإقرار على الخلاف، وسيرة عقلاء على كون الدعوى بلا منازع أيضا موجبة للاختصاص والملكية، وبذلك هذه القضية محسومة. هذه الصورة حكم هذه الصورة. الصورة الثانية لا نجهل الحال السابق، لكن أكو من يدعي كون الدار إله. إذا هذا المدعي أتى ببينة أو استطاع أن شنو يسحب إقرار من يحصل إقرار من الساكن، تنحل القضية، تحسم القضية لصالحه ما دام ادعى وأقام بينة أو استطاع أن يستخلص إقرار. جيد. وإلا مجرد الدعوى من دون بينة من دون إقرار ما يقف أمام قاعدة اليد. سيرة العقلاء هم جارية على ذلك. هذه الصورة الثانية هم من حسم أمرها. أكو صورة ثالثة ذيك شوية كلام، وهي ما إذا كان هناك مدعي وجهل بالحالة السابقة بهذا الشكل موجود، أن هذا الشخص اللي ساكن نعلم بأنه مسبوق بيد بهذا المعنى، يعني أن تقوم الحجة سبينة تقوم على أن هذه الدار كانت ملكا لزيد، هذه الدار كانت ملكا لزيد، يابا كانت وتكون وكائنة الآن، تقول أنا لا لا لا بس أقول كانت، فإذا لسان الحجة لسان الكانت مو لسان الآن، مو مرة تجي البينة تشهد بأن هذه الدار الآن هي مالت فلان، ومرة لا تقول قبل 20 سنة احنا كنا حاضرين لما زيد اشترى الدار، لما زيد ورث الدار، لما زيد اهديت له الدار، لكن بنفس الوقت ما موجود حجة، ما موجودة حجة على انها انتقلت من ذاك الشخص الى ذي اليد، ولا أكو حجة على أن الملكية السابقة الآن شنو ثابتة بالفعل، وإلا تنحل القضية بشكل أخصر موجل ولا. فإذا أقصى ما عندنا في المقام أن هناك بينة قامت على أن اليد الفعلية مسبوقة بملكية لزيد سابقا، أما أنه انتقلت الملكية من زيد اللي هي تشهد بأنها قبل 20 سنة كانت ثابتة إليه انتقلت إلى ذي اليد، ما لا ما تشهد على ذلك البينة. واضح؟ طبيعي البينة من باب مصداق من مصاديق شنو الحجة، وإلا أقول يا بل عليكم السلام الحاكم يعلم بأنها كانت، الحاكم هي بمرأة ومسمع منا قبل 20 سنة شنو تحققت ملكية هذه الدار لزيد مو لذي اليد، أو هو صاحب اليد ذو اليد يشهد يقول والله ترى قبل 20 سنة كانت لذاك لكن بعدين باع ليها، فإذا هو يقر بأنها كانت في السابق له، لكن اللي هو شنو يؤخذ بإقراره بمقدار ما إذا كان على نفسه، نقول له الشق الأول قبل مولانا قر بأنها كانت لزيد، أما بعدين باع لياها وصارت ملكي هذا من قبله، لكن ما نحكم ضدك، لا الآن نريد نشوف شنو الحكم المناسب. فإذا نريد نشوف في صورة قيام الحجة على أن هذه الدار كانت لزيد مو لليد، اليد بيد عمرة الآن، كانت لزيد هذه الدار في زمان سابق قبل 20 سنة الآن الدار ملك من؟ نستصحب ملكية كذا أو اليد هنا أمارة على الملكية؟ إذا اليد أمارة على الملكية السند بيد باسم من يسجل؟ باسم صاحب اليد وهو عمرو. إذا نقول قبل 20 سنة لما الحجة تشهد بأن الحجة هي البينة، الحجة هي علم الحال، كم إذا كان الحجة أم إقرار منه ذي اليد؟ إذا ذي اليد أم أقر بأنها قبل 20 سنة كانت ملكة إيه؟ ورثها من أبي، لكن بعدين باع إياها، نقول لذاك الإقرار في الشق الأول قبله. فكلامنا في هذه الصورة إقراء حجة على كونها في السابق ملك لفلان لزيد، أما الآن ماكو حجة على أنها ملك لزيد. الآن إحنا فقط نعيش يد لعمر على الدار، نحكم له أو نحكم عليه، هذا كلامنا واضح وطبيعي. كلامنا هم أيضا فليكن معلوما في صورة ما إذا كان زيد ماذا يدعي الدار. إذا فقط يحكي لنا قصة ألف ليلة وليلة ويقول قبل 20 سنة كانت ملكي، الآن أنا ما أدعيها لأن ناسي كذب، هذا هج، وهذه صارت شنو؟ هذا فقط يدعي ملكيته للدار عامر ذو اليد بلا منازع. إيه هذا كلامنا إذا حجة قامت على كونها في الزمن السابق لزيد، وزيد بعد الآن شنو يطالب بيها. أما إذا ما يطالب ما أكو بعد، قلنا الدعوة بلا منازع مشكلة ما بيها، السيرة جارية على أنه شنو يحكم لصالح تلك للمدعي عيف اليد للمدعي. أصلا مو نكتة اليد، لا تجيب بعد اليد، لا مو أكو سيرتين، سيرة قضية اليد، سيرة قضية الدعوة بلا الدعوة بلا منازع، حتى لو يد ما أكو، حتى لو أنا مقعدك بالبيت وأنت تقول مو بيتي، فلان قال لي اسكن، وماكو مقابلي من يدعي تلك، هذا هم كذلك دعوة بلا منازع مع أنه مو يد إلي. إيه سا هذه الدعوة بلا منازع اجعل مناطها مناط آخر غير اليد، جيد. فإذا لا يغيب عن ذهننا هذا المعنى، مورد كلام نويا، لأن هذا أريد ننتقل لأنه بعدين إلى قضية فدك. مورد كلامنا إذا كانت في السابق شيء كان في السابق، هذا كان في السابق ملك إلى زيد والآن يدي عليه، والحجة تشهد بأنه كان في السابق إلمن لزيد. الحجة إما بينة قامت على أنها لزيد هاي العين، أو إقراري بأنها كانت سابقا لزيد، أو الحاكم يعلم، وقلنا بأن الحاكم له أن يحكم أو عليه أن يحكم بعلمه. الآن حجة ما أكو على كونها لزيد، لأن الحجة شنو؟ الحجة ناظرة لمن؟ إلى الزمن السابق قبل 20 سنة تقول كانت لزيد، مو الآن. الآن فقط الموجود يدي عليها، لكن لابد أن تفرض بأن زيد شنو يدعيها، لأن إذا ما ادعى ملكيتها الآن وما يريد يطلعها من إيدي، حينئذ أنا جاي أدعي الملكية أنا أبو اليد بلا منازع. بلا منازع هذا قلنا السيرة جارية على أنها تثمر، وفليعلم بأنه حجة الآن هم ما موجودة على أنها لمن لصاحب اليد، أو بين ما أكو لا لهذا الجانب ولا، وإلا إذا أكو بين ذاك حكم شيء آخر سوى البينة قلنا عليه من على الزمن القديم. هذا مورد بحثنا، نريد نشوف هل قاعدة اليد حينئذ تؤثر إيجابا أو لا، واضح لو لا؟ هنا قد يقال بأنه المناسب أن نفصل بين إقرار ذي اليد وبين غيره. فإذا كان ثبوت، مو احنا قلنا كلامنا وين قلنا؟ هذا ما أريد أكرر، لا أريد أذكر التفصيل وين جاينا، أريد نفصل. قلنا كلامنا وين؟ ما إذا قامت شنو الحجة على أنها سنة 2000 كانت ملك لزيد، هذه الحجة شنو جبنا كم شو اسمه إلها كم مصداق؟ 3. قلنا لو بينة، لو علم الحاكم، لو إقرار. هسه أريد نقول البينة وعلم الحاكم نحكم بعمارية اليد، لو كانت البينة وعلم الحاكم هي الحجة على كونها في السابق لزيد، الآن بمقتضى اليد نحكم بأنها الآن ملك المن لذل يد. ولو كان لا كونها سابقا لزيد وليد الإقرار، اليد هنا الآن سنة 2017 أو ما توكل. التفصيل واضح لو لا؟ التفصيل واضح لو لا؟ هذا نريد نفصل، خل نقرأ هذا ثم نأتي إلى التفصيل. قال إذا كان شخص، ما أبدأنا بالتطبيق مو شيخ أحمد؟ وثالثة، وثالثة يفترض قيام الحجة على كون الدار طبيعي. احنا قلنا الحجة 3 مصادق إلها، 1 بينة، 2 علم الحاكم، 3 إقرار ذل يد. هذه إذا قام 1 من عدها على كون الدار ملكا فيما سبق، يعني سنة 2000 نقول، لشخص آخر لزيد غير صاحب اليد اللي اسمه شنو؟ عمرو، من دون أن يثبت بتلك الحجة بالبينة أو بالإقرار أو بعلم الحاكم انتقال الدار من مالكها السابق إلى صاحب اليد، فإذا هي البينة ذول العدول قالوا والله سنة 2000 كانت لزيد و2001 نقلها وباعها وهداها إلى آخره لعمر، فهي كما ثبت الملكية لزيد سابقا ثبت الانتقال إلى عمر. إيش هذه بعد؟ لا، المفروض الانتقال ماذا؟ ما محسومة قضيته، بينة ما أكو، حجة ما أكو عليه. لذا قال من دون أن يثبت بتلك الحجة أو بحجة أخرى، بتلك الحجة مو إلا تلك الحجة، 2 يشهدون على كذا، 2 يشهدون على أنها شنو سنة 2001 انتقلت، تعارض أكو بيناتين؟ لا، ماكو تعارض، حتى نقول تعارضت الحجتان البينتان. من دون أن يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكها السابق زيد إلى صاحب اليد عامر بأحد النواقل، بيع، هبة، صلح، كما لو فرض أن البينة شهدت بأن الدار كانت فيما سبق ملكا لزيد لشخص آخر غير صاحب اليد، هاي بينة. جاي نجيب الآن مصادق الحجة، مصداق ثاني للحجة، أو فرض أن الحاكم كان يعلم بذلك، أصلا هو كان حاضر سنة 2000 في المجلس اللي هو شنو حصل به تمليك لزيد، هو أبو زيد الطال ابن زيد سنة 2000 وهو هذا حاضرهم، أو فرض أن نفس صاحب اليد عامر أقر بأنها سنة 2000 ملك زيد. واضح هذا؟ 3 مصادق. ويلزم أن نفترض قبل بيان الحكم أن مورد بحثنا ما إذا شنو كان زيد المالك سنة 2000 الآن بعد يدعي يدعي الملكية، يدعي عدم الانتقال، وإلا إذا لم يدعي سكت، وهذا راح تكون دعوة بلا، لأن فقط أبو اليد هو يقول داري. ويلزم أن نفترض أن ذلك الغير اللي هو السابق زيد يدعي ملكية الدار الآن، وإلا كانت اليد ثابتة بلا منازع، والدعوى بلا منازع قلنا من ما قامت السيرة على كونها لصالح شنو من يدعي الملكية وهو صاحب اليد في موردنا. لذا قال ولا كانت اليد ثابتة بلا منازع وتثبت الملكية بلا كلام علمًا أحسنت لمدعى الملكية اللي هو صاحب اليد في موثاننا. خب نفترض أن السابق يدعي الملكية، إلا أنه يدعيها من دون بينة، إذا جاب بينة أخرى أو نفس البينة شهدت له بأنها ملكه الآن البينة تقدم عليه من، إلا أنه يدعيها من دون وجود حجة له لأن الحجة تشهد بالملك السابق لا أكثر. هسا قد بالهامش أكو شيء شغمك بالهامش يشير إلى قد ما قد يأتي إلى ذهنك الشريف، وهو أنه إذا هاي البينة تدعي أن زيد هو المالك سنة 2000، مو احنا امس قلنا اذا كانت الحال السابقة معلومة على المعلومان يحكم على طب بالاستصحاب تستصحب، اذا كانت الحال السابق غصب، اذا كان الحال السابق إجارة، اذا كان الحال السابق أمانية، اذا كان الحال السابق سنة تقول ملك، وشو المرق ذنيت عن هذا؟ شو هناك بالغصب ايش قلت؟ الشيخ النائين ايش قال؟ احنا ايش قلنا؟ وطبيعي نستصحب وبالنتيجه لصالح او على الحكم يصير على صاحب اليد او لصالحه، ها؟ اذا استصحبنا الغصبيه، اذا غاصب هذا ذو اليد امانه موضوعه بايده مو ملكه، قلنا ضده. زين؟ احنا قلنا هذا الكلام مو تام استصحاب، ليش؟ لان من ايش قلنا؟ ما نحتاجه، ليش تتعب نفسك؟ هو السيرة ما معلومة قائمة على الملكية كافي، بعد من دون حاجة إلى أن شنو تصرف طاقة الاستصحاب. موافقين احنا بالنتيجة المن للشيخ النائيني، إلا أنه من دون حاجة وعناء وبذل جهد استصحاب، لا هو نقول ما دليل على الملكية ما موجود كافي. خب هذا الحكي ليش بنجيبه هنا؟ وهنا همت الحالة السابقة معلومة وهي أنه كان يملك سنة 2000، ونفس الكلام طبقه، بعد ماكو حاجة إلى أن تفرده بحثا. واضح المطلب أو لا؟ قال بالهامش لا يقال إنه بناء على هذا، إذا البين إذا الحجة تشهد بأنه سابقا كان ملك لزيد لشخص آخر، بناء على هذا يكون الحال السابق لليد معلومة، فلا تكون اليد قاعدة اليد لا تكون حجة على الملك كما تقدم سابقا بلا حاجة إلى استئناف بحث جديد، ماكو حاجة إلى أن تفرده بحثا. هذا الإشكال واضح أو لا؟ أمشي الجواب. فإنه يقال المقصود من الحال السابق في البحث السابق اليد إش كانت؟ إجارة، غصب، شنو بعد؟ ها؟ أمانية. هنا لا ملكية. تقول لي شنو هسه الفرق؟ هو حال سابق هسه العنوان هذا المهم. أقول لك إذا صار البناء نعدي إلى الملكية حتى بعد ما يبقى مورد لجريان، لأنه قاعة اليد أنت عادة تعلم بأنه هذه الدار اللي تشتريها ملك كانت قبل هذا المشتري إلى شخص آخر، دائما هو مملوك أخوه، مو أنه طلعت أنا من بطن أمي أملك، أو هي هذه شنو طلعت من بطن أمها الدار ومملوكة إلي، عادة هي مملوكة مسبوقة بيد أخرى أعلم أصلا، ما يحتاج إلى بينة وحجة وكذا. وهذا فإذا صار البناء خصوصية أكل غير الملك. لذا قال فإنه يقال المقصود من الحال السابق كون اليد أجارة أو غصبا مثلا، وفي المقام لم نفترض ذلك، قلنا ملك إلى زيد وما قلنا أنه صاحب اليد شنو؟ قول قول. لا ما قلنا صاحب اليد، قلنا هذه ملك من سنة 2000 كانت ملك إلى زيد، وما قلنا صاحب اليد غصبها، ما قلنا صاحب اليد استأجرها، ما أقر ب فإذن مورد آخر هذا. بل افترضنا أنها ليست مالكة سابقا، اليد مو مالكة سابقا، المالك شخص آخر، وهذا لا يؤثر في حجية اليد، وإلا لم تكن لدينا يد حجة. صدق وين تجري بعد قاعة اليد وين تجري؟ خب إذن اتضح محل النزاع، مو تشيلو لا سيد جلال، محل النزاع حررناه سابقا سنة 2000 ملك زيد، الآن بإيد عامر، زيد بعده يدعي أنها ملكة، حجة ما أكو على أنها فعلا علما. وفي هذه الحالة لا بد من التفصيل بين إقرار صاحب اليد، إحنا الحجة اذكرنا لها كم مصداق؟ ثلاثة، بينة، علم الحاكم، إقرار. الإقرار منحكم على اليد بأنها مالكة، الأمارية هنا لا أقل شنو تعلمنا بعد الطريق شلون، لا أقل قصور كمل يعني قصور المقتضي، وهو سيرة السيرة ما ندري قائمة أو لا يكفينا، مو إلا نثبت أن السيرة في مورد الإقرار قائمة على العدم، ما يريد نثبت على العدم، يكفينا نقول ما ندري السيرة كانت قائمة أو لا. بينما إذا كانت الحجة هي البينة أو حكم الحاكم، ذني واحد منهن قام على أن سنة 2000 كانت الدار ملك إلى زيد، هنا لا نقدر نقول الآن احجينا شنو إيد من أو حجة أكو أو لا. فما دام ما إلى زيد حجة، فقط أكو يد على الدار من قبل عامر، يحكم على اليد بأنها مالكة. ففصلنا في اليد بين ما إذا كانت الحجة على الملكية سنة 2000 هي البينة أو العلم الحاكم، وبين ما إذا كان هو الإقرار. الإقرار ما تجري قاعدة اليد، البينة وعلم الحاكم تجري. النكتة هي أنه شنو دليل سيرة العقلاء، هذا كافي، واضح أو لا؟ قال فعلى تقدير قيام البينة أو علم الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص لزيد شخص آخر، ويحتمل انتقالها إلى صاحب اليد عامر، فلا إشكال في أمارية اليد والحكم على طبقها، والحكم على طبقها بملكيته، لا إشكال في الحكم عليه. جيد. والوجه واضح بعد، احنا ندور مدار السيرة، ما عندنا دليل اخر، لانه احنا من اول نقحنا الموضوع وبينا انحصار الدليل بمن بالسيرة، وقلنا الاخبار جاية شنو مو تأسيسيا، اي نفس ما قامت عليه سيرة بينه واطلاق ما بيها حتى شوية نتوسع او نضيع، اي ماكو. قال والوجه انعقاد السيرة على ذلك. كيف؟ فإن من يشتري دارا وهو عامر من غيره كثيرا ما يعلم أن تلك الدار عامر، سم باب المثال أي شخص، كثيرا ما يعلم أن تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر ثالث، يعني مو غيره لا هو ولا البايع، بل أكو شنو أقول مالك أسباق، هسه ذاك وهب الدار للبايع، وصل للبايع إرث، هدال هي صالحة إيه بعد هذا. المهم أكو شخص ثالث أسبق غالبا ما كثيرا ما نقول دائما لأنه ربما هو هذا إجبنا أحيى الأرض بالبناء فيكون هو المالك هذا اللي باع ليها فما مسبوق بيد مالكة. كثيرا ما يعلم أن تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر ثالث وبالرغم من حلمه يقدم على شرائها حتى مع دعوى البيع المدعي الملكة سابقا. حتى لو ذاك الثالث اجا وقال بويا ترى هذه أرض داري وكذا مع ذلك السيرة جارية على الإقدام. حتى مع دعوى المدعي الملك سابقا ملكيتها فعلا واستصحاب دعوى المدعي. المدعي من هو؟ المالك سابقا وهو الثالث واستصحاب بقاء ملك السابق لا ينفع بعد جريان وإلا بعد أكثر الموارد تبقى يعني تشريح القاعدة المهمة وهكذا تالية موارد قليلة نادرة. وأما على تقدير إقرار صاحب اليد بكونها سابقا سنة 2000 ملكا لفلان لزيد ونفترض أن ذلك الغير زيد يدعيها بالفعل لأن إذا ما يدعيها دعوى بلا منازع في حين أن صاحب اليد يدعي انتقالها إليه من المالك السابق. في مثل هذا المورد المعروف والمشهور بين الفقهاء اليد متوكل ما نحكم على طبقها. فالمشهور اختار أن الدار تنتزع من ذي اليد وتسلم إلى المدعي. كمل كمل كمل جيب لفرد عنوان ووصف آخر المقر له المدعي لأن أنا أقرت بأنها كانت ملكة سنة 2000 واضح له لا. خب ليش أقول لك هذا المشهور ذكر بأنه تنتزع هذه؟ قال لأنه بإقرار يقول بالإقرار هذا الدعوة راح تنقلب وراح يصير المنكر سابقا وهو ذو اليد يصير شنو؟ مدعي بسبب إقراره تنقلب الدعوة إلى صيرورة ذي اليد مدعيا وذاك السابق المالك السابق شنو؟ منكرا. لأنه لما أنا أقول سنة 2000 ملكة أنا أقر يعني ثبت أنها مملوكة له. خب هو ما تدعي أنه ما نقلتها ينكر نقلها أنت جاي تدعي أنها نقلتها فحينئذ شنو يصير منكر يصير كذا يصير كذا. لا تقول لي مو هناك خو نفس الشيء فيما لو قامت البينة. أقول لك هناك مو احنا عندنا ذو اليد تقدم قاعدة اليد هسه سواء سميتها مدعى أو سميتها منكر شيء عليك بقى شنو شنو النتيجة إذا قام البينة العليم الحاكم أو أقر بأنه كان سابقا لزيد يعني تحقق العلم بسبق ملكية الدار لزيد والآن هو يدعي أن هذه الدار انتقلت إلى ملكه انتقلت من ملك زيد إلى عم. ليش هنا نقدم قاعة اليد؟ نبينا يعني علم هناك الآن صار عندنا علم بأن الدار كانت لزيد وهذا كان يدعي أنها صارت له. ففي الأحوال الثلاثة المفروض أنه يطالب بالبينة هذا صاحب اليد ولا تجري يعني قاعدة اليد بحقه يعني التفريق بين لا يعني ساعته يعني ورا المدعي والمنكر جاي تدور جاي هذا شي تقول يعني بثلاثتين اذا هذا مدعي بثلاثتين اذا هذا منكر بثلاثتين شنو هذا مرجع هذا. اقول لما السيرة قامت على ان قاول ذا الياد يقدم حسن مدعي كان أهم هذا لمن يقدم شنو بعد وبنفس الشيء إذا قال هذا فرد التخصيص في باب القضاء أخسمي سواء كان ترسم ما ذاكرين هذا لكن أنا أقول أن فرد شيء ما ممكن يعني مستحيل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في مثل هذه الموارد ممكن أو لا الآن شيخنا لا تبتفتوا أنا قلت له لا أقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر موشي قاعدة كلية إلا في صورة ما إذا كان شنو بينة قامت أو علم الحاكم أدى إلى أنها مملوكة سنة 2000 إلى زيد فهو وإن كان شنو منكر لا يؤخذ بهذا لا يطالب ذو اليد بالبين تقوم البين يده مقام البين في أمام الله ممكن هذا أو لا لو تقول مستحيل هذا مو أمر مستحيل مو حكم عقلي حتى أبي عن التخصيص واضح له لا فإذا هذه مو فرد مشكلة المشكلة شيخنا في تفريق بين الإقرار وبين البينة. يعني سبحان الله مو أقول في صورة البينة وفي صورة الكذا ندعي أن السيرة قائمة والله قائمة ذاك ما نقدر نقول والله قائمة خو أكو فرق الرجال إيش إحنا جاي نبرز تقول لي تشذبون ذاك شيء آخر تقول لي لا السيرة بثلاثة مو قائمة أو بثلاثة قائمة هذا شيء آخر إحنا جاي نبرز برد نكتة هي جاي نقول السيرة قامت على أن اليد هنا أنا تقدم هسه هذا مع أنه منكر مع أنه مدعي لازم نقول له جيب بينة إيد قبلناها سبحان الله نقول لك هذا مو فرد شيء مستحيل سيرة من ذات الشارع لما ثبتنا بالدليل أن الشارع هنا اكتفى ولو من المدعي اكتفاش بمن باليد ما طالب ببينة اتبعت تعترف فنيا يعني هذا شوي مشكلة يعني أي صحيح ولذا هي قضية فدقة ما جرى فيها فأنت أقول هسه حط هذا على جانب هسه الآن حطه على جانب لأنه بإقراره تنقلب الدعوى ويصير المدعي منكرا والمنكر مدعيا وإذا صار المدعي منكرا بعد المنكر يقبل قوله لكن بعد فقد يعني أول نقدم نقول له أيها المدعي انت امس كنت منكر هسه اليوم صرت مدعي عندك بينه لولا اذا عندك بينه جيبها نحكم لك اذا ما عندك بينه حتى نحول شنو الدعوه الى المنكر ونقول له تحلف او لا اذا حلف يقضي الحاكم له فابتداء نجي للمدعي أمس كان منكر وهو مترهي يقول أنا لا أزاحم بأن أحضر بينة الآن لا نقول له لازم تحضر بينة صار مدعي هو واضح الإشكال من ناحية فدك كأنه هذا الرأي المشهور اللي مختص بقضية الإقرار قلنا إذا كانت الدعوى على ملكية سابقة لزيد بالإقرار يا حينقلب حسب المشهور ينقلب المدعي منكر والمنكر مدعي وعلى ضوء ذلك أبو اليد نقول لجيب بينا يعني يقول ما يؤخذ بقوله باليد ما تكون حجة هذا مقصودنا خب هذا على هذا الضوء زين يرد إشكال الإشكال مربوط بقضية فدك شنو هو الإشكال هذا إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد من وصية بسم الله الرحمن الرحيم من وصية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده الحسين سلام الله عليهم أجمعين واعلم أي بنيه أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن تعرى عن لباس التقوى من لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس، ومن حفر بئرا لأخيه وقع فيه، ومن رضي بقسم الله لم يحزن على ما فاته. وجمل أخرى ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفقرة الأولى تتناول هذا المعنى، أن الإنسان باعتباره مخلوقا باعتباره ناقصا بالنتيجة يصدر من عنده عيب، يتحقق عيب منه، بل هو يستطيع أن يهذب نفسه شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مرحلة من مراحل الكمال، لكن بالنتيجة غالب الناس يشتملون على عيوب. الشيطان هم نستجير بالله، شغلت الخباثة والتفرقة، ما يجي يقول لي خو عيبك الشيء الفلاني، وإنما يقول لي فلان شوفه صدر من عند فلان عيب، دسوي فاكهة المجالس الازمة بالمجلس انت وشويونهم شرحة، هو هاي الشغلة بعد. هو لو كان الشيطان بشكل المؤمن، لكن خوف بعد ما راح يكون شيطان، يقدم النصيحة للإنسان حتى يصلح الإنسان نفسه بشكل ما ورد، شنو المؤمن مرآة المؤمن، لكان الإنسان عادة يشتغل بمن بإصلاح نفسه عن تتبع عثرات غيره، لأن إذا وقف الإنسان من عدنا أمام المرآة بعد ما إلى شغلة باللي منه، أصلا قد يمر شخص أمامه وأصلا ما يلتفت له، لأن بمن هو كل نظرة موجهة لمن؟ للمرآة. إذا الإنسان موجه نظره وذهنه إلى عيب نفسه بعد ما ينظر يمنة ويسرى إلى عيوب غيره حتى يقوم شنو يذكرهم بالمحافل أو بالمحفل بسوء، لأن يبقى يشتغل بنفسه. إنسان في هذه الدنيا إذا تبطي شغل وتلهي، كل ما تلهي أكثر كل ما هو شنو صدور الحرام من عنده، عادة ما نقول دائما، أقل يكون. الشخص اللي يروح يشتغل ساعتين ويرجع 22 ساعة شلون يقضيها؟ هذا سمع علينا، مو الإنسان اللي 24 ساعة هو بلا شغل، لا، هذا اللي ساعتين مثل اللي يروح إلى العمل 17-16 ساعة، وذاك يرجع بعد مرهق، بعد ما إلى شنو مجال أن يفكر في غيره، ما يتوقع صدور الزلة من هذا الشخص المتعب مثل ما الزلة من الشخص المرفه. ذاك المرفه لأنه ما عنده شغل بعد شلون يملأ فراغه، ولازم يملأ فراغه بذن القضايا، وما يجي يملأ فراغه بأمور محبوبة ومرغوبة لدى الشارع ولدى أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا جميل جدا هذا. فيقوم يتبع الآخرين، إذا لا ذن الساعة الساعتين الثلاثة اللي هو يعيش حالة فراغ بيها ملأها بإصلاح نفسه، حينئذ هم جانب إيجابي حصل هم جانب سلبي ما حصل بعد تتبع أثرات غيره. ومن تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس، الإنسان مشتمل على عورات، هسا عورات بدنية مادية، عورات معنوية خلي نسميها. إذا الإنسان ستر نفسه حينئذ يعيش في أمان، أما إذا لا تعرى من لباس التقوى، خلع جلباب التقوى، شلون هذا الإنسان اللي يخلع جلباب الحياء بعد أي تصرف من عنده ممكن، أي تصرف، لأنه مو عيب، ما يعد عيب حينئذ. حياء، حياء شنو معنى؟ صح، حياء ما إلى مفهوم هذا في ذهنيته، تشوف كل شيء مستعد أن يفعل، لعله الحياء أنت يمنعك أن ماذا تدخل قبل أبيك، تجلس قبل أبيك، تتكلم قبل أبيك، تأكل قبل أبيك. لكن إذا الإنسان جلباب الحياء ألقى جانبا، حينئذ نشوف على أنه يمد رجله أمام أبيه ما عنده مانع، يصيح شوية، يعلو صوته، صوته يعلو صوته أمام أبيه ما أكو مانع. لما تتكلم وياه يقول لك ما أكو خو، أنا أبو ابن جاي نعيش إحنا بشكل الأصدقاء، يعني يراها فرد شيء. أحد الأخوة، ما أقول من أي بلد حتى أي فرد، يوم من الأيام قال لي بالخارج، قال لي على أنه إحنا مو بشكلكم نجلس على مائدة واحدة مع النساء، وهو سوى في مقام المدح، بينما أنتوا بعدكم مثلا هذا مثلا شوية تتجبجبون عنه. وهذا نتيجة شوية شوية، هو الإنسان لمن يتراجع عن القيم الأخلاقية، مو إلا حرام، بس احنا مو يم حرام الجلوس مع المرأة، من عده حرام، ما يصدر فرد شيء حرام نقول، مو يم هذا، لكن هي مظنة هو شلون يصير الحرام؟ يعني إنسان قاعد واحد وحده بشكل ما قاعد، واثنين نساء، واحدة على اليمين واحدة على اليسار أو أمامك، واضح غير شكل تصير القضية هناك. إذا واحدة قد يفكر في الحرام، لكن هنا مو تفكير، تفكيره شنو؟ قالوا فعل، نستجير بالله الشيطان قد يسبب. وهذا نتيجة الإنسان شوية شوية شوية شوية شنو؟ يخلع ثوب الحياة، تجلس المرأة معه، يجلس هو مع المرأة، يتحدثون وكأنه شيء طبيعي. بعد حينئذ أما تتعجبون عن اللي يعيشون بقوم، أو يعيشون مثلا بالحجاز، أو يعيشون بالنجف، أو يعيشون فلسان، شون حياة يعيشوها؟ هم متونسين بدنياهم، يصورون على أنه الراحة النفسية منحصرة بمن؟ بهذا اللون من ألوان التعامل. وقد الإنسان يعيش في غرفة وحده هو مرتاح نفسيا، وقد يعيش في حديقة غناء، لكن هو شنو؟ الكآبة محيطة به، نستجير بالله. فمن تعرى، من تعرى من لباس التقوى، بعد أي شيء ما يستره. ليش؟ لأن هي التقوى كان درع حصين، الدرع لما يلقي بعد السهام حينئذ تصل بدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.